بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس المتمم للأربعين بعد المئة من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكنا تحدثنا في المجلس السابق عن مواقف الناس من الأسباب ومن آثار الدعاء، والابتداء في الكلام على شبهات الذين يشككون في أثر الدعاء. ولا شك أن من يقول بأنه لا فائدة في الدعاء فهذا كما يقول لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأفعال، وليس شيء من الأسباب أنفع ولا أبلغ في حصول المطلوب من الدعاء. فهذا الكلام يعني يرده الواقع والحس والفطرة والشرع، النصوص الشرعية الواضحة. ولما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يستنصر به على عدوه كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ذلك في يوم بدر في الدرس السابق. وكان أعظم جنديه، وكان يقول أي عمر رضي الله تعالى عنه: لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه، فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سنن ابن ماجه الله يغضب في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر الآخر. وهكذا من وفقه الله تعالى وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. ودفع القدر بالقدر نوعان: دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله فيمتنع وقوعه، وذلك كدفع العدو بقتاله ودفع الحر والبرد ونحوها. والأمر الثاني هو دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بقدر التداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان، والله المستعان. هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى، نعود إلى كلام المصنف، يقول: وقولهم أي أصحاب الشبهة الذين يشككون في أثر الدعاء والذين يقولون إنه لا أثر له ولا فائدة فيه، يقول: وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء. قلنا أي الإجابة على هذه الشبهة: بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. وكما تقدم في كلام ابن عقيل في الإشارة إلى شيء من مدلولات الدعاء، قال: فإن قيل، وهذا اعتراض وجوابه، فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه، يعني فكون العبد يسأل الله عز وجل فإن العبد يؤثر تعالى الله في الخالق حتى يؤته سؤله. يجاب على هذه الشبهة الداحضة بقوله: قلنا الرب سبحانه وتعالى هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. لماذا؟ لأن الإجابة على الله، أما أنت فعليك الدعاء، فقم بأداء ما أوجب الله عليك، والله سبحانه وتعالى قد وعد ووعده الحق بأن يجيب دعائك. قال: ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يدبر الأمر ثم يعرج إليه، أي هذا الأمر الذي دبره الله عز وجل. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد، هو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله، كما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو أحد كبار التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. وهذا كقول الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فعلينا أن نقوم نحن بما نستطيع وما يجب علينا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى ذلك، وهو الذي يتولى يعذبهم الله بأيديكم. هذا يعني من العجائب أن يقال بأنه لا فائدة ولا ثمرة في الدعاء. ولو نظر الإنسان إلى النصوص وإلى الواقع وإلى غير ذلك من الأمور لوجد تلك الآثار والثمار أكثر من أن تحصى. ولعلنا نشير بعجالة إلى بعض هذه الثمار، ثمار الدعاء وفوائده. منها أولا أن الدعاء طاعة لله عز وجل واستجابة لله عز وجل. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الإنسان يمتثل، يقوم، يطيع الله عز وجل فيما أمره به من الدعاء، فهي طاعة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وكذلك الدعاء فيه السلامة من الكبر، كما دلت عليه الآية، كما دلت عليه الآية نفسها حينما قال عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. فالذي يترك الدعاء هو مستكبر، في قلبه كبر والعياذ بالله. كذلك من ثمرات الدعاء التعبد لله تعالى بذلك، للآية السابقة، لأن الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. ونحن نعلم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة وطلب، ودعاء ثناء، وهو ما يسمى بدعاء العبادة. وكل من المسألة والثناء كلها عبادة. ولذلك قال عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي، فسمى الدعاء عبادة كما في هذه الآية الصريحة. ومثل ذلك ما ورد في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وجاء في رواية في إسنادها ضعف الدعاء مخ العبادة أي لبها وأصلها. من ثمرات الدعاء أن الدعاء هو أكرم شيء على الله تعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وكذلك من هذه الثمرات أن الدعاء محبوب لله تعالى، كما جاء في حديث ابن مسعود يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، فإن الله يحب أن يسأل. وكذلك هو سبب لانشراح الصدر الدعاء، كون الإنسان يلجأ إلى الله ويبث حاجته إلى الله عز وجل، لا شك أن هذا مما يفرج ويشرح الصدر، لأن الإنسان إذا وجد من يبث له أسريره وأحزانه ويطرح بين يديه شكواه فإنه ينشرح صدره بعد ذلك، فكيف وهو يبث شكواه إلى أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. كذلك هو أحد أسباب دفع غضب الرب سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، وهذا تقدم الكلام عليه فيما تقدم. وهو دليل أيضا على التوكل، على تحقيق التوكل على الله عز وجل. قد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته وحريته مما سواه. فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبودية له فيأسه منه أي من المخلوق يوجب غنى قلبه عنه. ولذلك فإن الدعاء الله عز وجل هو من موجبات التوكل على الله عز وجل والاعتماد وتوفيض الأمر إليه عز وجل. كذلك أن من ثمرات الدعاء هو السلامة من العجز، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو أحدكم حاجته حتى ليدعو شسعا عليه لانقطعت. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام، الشكوى إلى الله من بخل بالسلام. بقي أجل وأعظم ثمرات الدعاء، وهي أن ثمرة الدعاء مضمونة لا محالة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من سوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو قطيعة رحم. وجاء في الحديث الآخر قال إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته يعني يستجيب له ما طلب، وإما أن يدخرها له في الآخرة وهو أحوج ما يكون إلى ذلك، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. ولهذا قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قالوا إذا نكثر يا رسول الله يعني من الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم الله أكثر يعني أكثر إجابة، بقدر ما تدعون إلى الله تدعون الله عز وجل فالله أكثر. فهذه يعني حقيقة من الأمور المتعلقة بمسألة الدعاء وأثره، ويعني الرد على القائلين بأنه لا أثر له. وبهذا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن عبادته، أن يرزقنا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وحسن الثناء والدعاء إليه سبحانه وتعالى، وأن يستجب لنا إنه هو الرب الرؤوف المجيب السميع العليم والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.